فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. بلغ الأطفال الحلم أصبحوا رجالا، أصبحوا مكلفين، فقال يستأذنوا وأصبح الخطاب لهم، ولم يقل يستأذنوكم كما قال هناك، ليستأذنكم. إذن فالخطاب للمكلفين الكبار، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، الخطاب لهم أي علموهم ومروهم وعودوهم على ذلك. أما إذا بلغ الأطفال الحلم أصبحوا رجالا وأصبحوا مكلفين، أصبحوا أهلا للخطاب، فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا هم كما استأذن الذين من قبلهم في آية الاستئذان العامة، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن فإذا كبر الطفل وبلغ الحلم وبلغ مبلغ الرجال وأراد أن يدخل على أمه في حجرتها وهو ساكن معها قائم على خدمتها، وجب عليه الاستئذان، وجب عليه الاستئذان. وانظر إلى التدرج في التربية والتعليم. أطفال، أطفال يعلمهم الأب في هذه الأوقات لا يدخلون فجأة، فإذا تعلم الطفل أن يستأذن في وقت نوم الأب والأم، في وقت الراحة، في وقت خلع الملابس والتبديل لها، إذا كبر الطفل، إذا كبر الطفل وأصبح مكلفا وقد تعود على الاستئذان في أوقات معينة، تعلم أن يستأذن في جميع الأوقات، في هذه الثلاث وفي غيرها. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. تكرير، كذلك يبين الله لكم آيات التكرير للتأكيد على تعليم الأطفال الاستئذان، تأكيد، هذا التكرير للتأكيد ولبيان المنة والنعمة من الله أن يعلمنا كيف نربي أطفالا، فرض من الله، والله عليم بما يصلح شؤوننا، حكيم فيما يشرعه لنا. أيها الأخ المسلم، كيف يعلم الطفل الاستئذان؟ الطفل ليس من لم يبلغ 4 سنوات، وإنما قيل إذا بلغ الأطفال من السن 4 سنوات. هنا يتعلم كيف، هو في حجرته والباب قد أغلق، أنت الأب، إياك أن تفتح وتدخل فجأة أبدا، ولكن عليك بقرع الباب أولا. فإذا فعلت لعدمك ذلك بغير أن تأمر، علم إذا وجد بابا مغلقا أن يدق عليه قبل أن يفتح الباب، رحمة، تعليم. وصدق ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن لطف الله تبارك وتعالى ومن رحمته للناس أنه لم يكلفهم ما لا يطيقون، وإن كان له أن يكلف الناس ما لا يطيقون ويختار لهم ما لا يرتضون، ومن حكم فيما ملك فما ظلم. لكن من رحمته خصص، خصص في الأوامر وخصص في النواهي وخصص حتى في العبادات، خصص في كل شيء، وعلى هذا العمل القليل عد الجزاء الجزيل. من لطفه ورحمته بكبيرات السن، بكبيرات السن يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم. القواعد جمع قاعد، والقاعد المرأة التي أقعدها كبر السن وأقعدها عدم الحيض، أقعدها عن الزواج أو عن الولد. ويطلق أيضا على المرأة كلمة حامل بغير ذا أو بغير هاء. فلو قلت قاعدة، امرأة قاعدة، القاعدة في بيتها جالسة حاملة على ظهرها. أما الحامل فيدل على الحبل، والقاعد يدل على الكبر. والقواعد من النساء، المرأة إذا كبر سنها شق عليها التحفظ الكامل المطلوب من الشاب. فجسد المرأة كله عورة، واختصاص النساء بهذا اللطف لذلك. أما الرجل فالعورة من السرة إلى الركبة، ومهما كبر سنه فيستطيع أن يحترز من انكشاف العورة، لأن العورة حجمها قليل من السر إلى الركبة. أما عورة المرأة فجميع بدن المرأة، جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. فإذا أصبحت عجوز قاعد لا ترغب في الزواج ولا تشتهي ولا تميل إليها النفوس ولا يطلبها راغب، في هذه الحالة خفف الله عنها أن يرعن ثيابهن أي ثياب فوضى. قال بعضهم غطاء الرأس الخمار، فإذا بدا شعرها فلا بأس، أو انزلق خمارها فلا بأس ولا إثم، لأنه لم ينظر إليها أحد لكبر السن والقعود. وقال البعض بل الجلباب الخارجي، فالملابس داخلية غير شفافة يلبس فوقها بعض الملابس كالحذاء والرداء وما إلى ذلك والمعطف، فإن تخففت من هذه الثياب بحيث لا ينكشف منها شيء أو تتعمد الكشف لا جناح ولا إثم، بشرط غير متبرجات بزينة. التبرج في الأصل إظهار ما خفي، ومنه السماء ذات البروج العظمة والزينة والنجوم، ومنه ولو كنتم في بروج مشيدة، ومنه البارجة للسفينة الظاهرة فوق الماء. فالبروج أصل مادة الكلمة معناه الظهور، إظهار ما خفي، تعمد الإظهار، تعمد. غير متبرجات بزينة أي غير مظهرات للزينة التي أمر الله بإخفائها في قوله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي غير متعمدات لإظهار الزينة. ذاك رأي. الرأي الآخر قال الآية تختص بالبيوت وليس بالخروج إلى الشوارع والطرقات، وإنما في البيت تتخفف من ثيابها في بيتها. وغير متبرجات بزينة أي غير خارجات من بيوتهن إلى الطرقات. والرأي الأول أرجح، القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يتوقعون زواجا. قد تعزف المرأة عن الزواج ولكن يرغب فيها الرجال. الشرط هنا ليس العزوف عن الزواج، وإنما الشرط هنا أنها لا تصلح أصلا للزواج، تعافها النفوس. لا يرجون نكاحا أي لا رجاء فيه ولا أمل لكبر سنها، لا يرجون نكاحا. أن يضعن يتخففن ثيابهن الخمار ابداء العورة البسيطة عن غير قصد، العورة الخفيفة كالذراع كبعض الساق كالعنق كالأذن كالشعر الذي يبدو عن غير قصد وهكذا. غير متبرجات بزينة، غير مظهرات لما أمر الله بإخفائه، غير متعمدة لذلك. وقد نرى المرأة كبرت في السن، كبرت في السن ولا يرغى لها زواج، ومع ذلك تتصابى، تتصابى فتلبس الثياب العارية وتصبغ وجهها بالمساحيق وتصل شعرها وتفعل وتفعل، وتقول انها من القواعد. ذاك لا صح، لا يصح. غير متبرجات بزين. ورغم هذا التخفيف والترخيص يقول الله تبارك وتعالى وان يستعففن خير لهم، وان يستعففن خير لهم. الثواب اعظم مهما تكلفت من مشقه في مراعاه تغطيه الشعر، في مراعاه الا يبدو منها بعض الذراع، في مراعاه الا يبدو منها بعض الساق، العورات المخففه. اذا رعت ذلك وتحشمت وتعمدت الا يبدو منها شيء من الزينه، كان ذلك خير لها، زياده في ثوابها، زياده في ثوابها. وان يستعففن خير لهن. والله سميع عليم، سميع بالاقوال، عليم بالنيات. فمهما اخفى الانسان قصده ونيته فلا يخفى على الله شيء. العفة، الستر، الآداب العامة، الحفاظ على البيوت، عدم الدخول بغير استئذان، الأوامر التي نزلت في هذه السورة كلها أوامر من شأنها أن ينصلح حال الأسرة، وبالتالي ينصلح حال المجتمع. فمن رحمة الله عز وجل أن رفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ولم يكلف الناس ما لا يطيقون. فمن الناس من هو ذو عذر كالأعمى، كالأعرج، كالمريض، كالزمنى، أصحاب الأمراض المزمنة، يتمنى كل منهم أن يأتي بالعمل المكلف به على الوجه الأكمل، ويأبى عذره إلا أن يأتي العمل وفيه القصور. فرفع ربنا الحرج عن هؤلاء، وتتوالى الآيات من سورة النور تنظم وترتب البيت المسلم، وتهيئ للمجتمع الإسلامي أسباب الأمان والسلام والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. يقول عز من قائل: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. قيل إن الآية مقطوعة عند قوله ولا على المريض حرج، والكلام عن رفع الحرج والإثم عن المرضى وذوي الأعذار إذا قعدوا عن الخروج للغزو. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وانتهى الكلام. رفع للحرج عن أصحاب الأعذار في القعود عن الغزو. وقال بعض الناس الآية متصلة وكلها في المطاعم، وكلها في المطاعم. وقالوا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا للغزو خرجوا جميعا ولم يتخلف أحد، وتركوا ذوي الأعذار في أموالهم لرعايتها حتى العودة. فكان أصحاب الأعذار يتحرجون من الأكل من طعام الخارجين للغزو، قائلين لأنفسهم لم تسمح نفوس الخارجين له أو تطيب نفوسهم بذلك فكانوا يجدون مشقة. ذاك رأي. هناك رأي يقول إن أصحاب الأعذار كانوا يتحرجون إذا دعوا إلى طعام أن يذهبوا ويأكلوا مع الأصحاء مخافة أن يستقدروهم فتحرجوا من ذلك فكانوا لا يجيبون الدعوة إلى طعام. وقيل إن بعض الناس كان فيهم بقية من خلق الجاهلية فكانوا يستقذرون أصحاب العذار فلا يآكلوهم لا يأكلوا معهم. كل ذلك خير ولا يمنع أن تكون الآية شاملة لكل ذلك شاملة لرفع الحرج عن هؤلاء رفع الحرج عن الأعمى في ما يتعلق بالتكليف الذي يشترط في أدائه الإبصار ورفع الحرج عن الأعرج فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه المشي والجري وما إلى ذلك رفع الحرج عنهم في جميع التكليفات فالمريض لا يصوم وعليه الإطعام أو التأجيل للقضاء حين الشفاء وهكذا. إذن فيها رفع للحرج في جميع الأمور التي يصعب على أصحاب الأعذار أداءها كذلك رفع الحرج عن مؤاكلتهم أو معاشرتهم ورفع الحرج عنهم في أن يطعموا ويأكلوا طالما طابت نفوس الناس بذلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. والحرج في الأصل كلمة الحرج تطلق على مجتمع الشجر الشجر المتكاثف المجتمع المتداخل ثم استعيرت الكلمة لكل ضيق ولكل إثم. ليس عليهم حرج أن لم يضيق عليهم ربنا لم يضيق عليهم ولم يجعل عليهم إثما فيما قصروا في أدائه نتيجة الأعذار. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وذكرت أصناف ولم تذكر الأولاد بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. أين الأولاد وأين البنات؟ قالوا كلمة من بيوتكم شملت الأولاد لأن البيت فيه الزوج أو فيه الأولاد. قيل وإن كانوا في بيوت أخرى. قيل الولد من كسب أبيه وإن خير ما يطعم المرء ما كان من كسب يده والولد من كسب أبيه. فإذا قال من بيوتكم دخل فيها الأولاد وذكروا الخبر الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أباه أنه يأخذ ماله فقال اذهب فأنت ومالك لأبيك. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إذن هي بيوته بيوت الإنسان بيته مهما كان فيها من أهل أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. وذكرت الأصناف الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت ذوي القرابة يأكل كيف يأكل والإذن بالأكل هل يأكل بغير إذن دخل بيت عمه فوجد طعاما يأكل دون أن يستأذن؟ قالوا نعم يأكل دون إذن، ذاك أمر الله. فالقرابة ومودة القرابة وصلة الرحم هي الإذن، فهو غير محتاج لإذن. إذ تطيب نفس الإنسان إذا أكل قريبه من طعامه يسعد وتطيب نفسه، وذاك هو المفروض. وخيل بل لا بد من الإذن الصريح، الإذن الصريح أو بالقرينة ولو كان ضعيف، أن يعلم أنه يأذن ولا يمانع. الرأي الثالث يقول يأكل إن كان الطعام مبذولا مباحا، أي متروكا غير محرزا. أما إن كان الطعام محرزا أي في صناديق في ثلاجات في دواليب محرزا، فلا يصح له أن يفتح الحرز والإذن بالطعام فقط، أن يأكل لا يأخذ معه وهو خارج طعاما من طعام البيت، أن يأخذ ما ليس بطعام كالثياب مثلا، والإذن بالطعام فقط. إذن فهي ثلاثة أغراض: أن يأكل بغير إذن، والقرابة هي الإذن، أن يأكل إن أذن له أو علم أنه يؤذن له. وقيل بل إن كان الطعام مبذولا مباحا موجودا موضوعا أكل بغير إذن، وإن كان محرزا استأذن. والمسألة تتوقف على العرف، على العرف. القريب ما وضعه بالنسبة لك؟ ما وضعك بالنسبة له؟ ماذا تعلم عنه؟ هل تطيب نفسك إن أكل عندك؟ إذا فتطيب نفسه إن أكلت عندك، وهكذا. أين ملكتم مفاتحه؟ أو ما ملكتم قرئت أو ما ملكتم والمعنى واحد، أو ما ملكتم مفاتحه. المفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به، وقرئت مفتاح أو ما ملكتم مفتاحة بالإفراد، وقرئت أو ما ملكتم مفاتيحه جمع مفتاح، مفاتح جمع مفتح، مفاتيح جمع مفتاح أو مفتاح، أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ما ملكتم مفاتحه؟ قالوا الخزائن التي يخزن فيها الإنسان طعامه، وذات قول مرجوح لأن الكلام عن البيوت أن تأكلوا من بيوتكم يدخل فيها المحرز وغير المحرز. لكن الرأي الأرجح ما ملكتم مفاتحه الوكلاء والأجراء والمخلفون عن الغزو والموكلون بأموال الغزاة. خرج للغزو وترك فلانا على ماله فله أن يأكل إذ قد ملك مفتاحا. الأجراء لك غنم واستأجرت راعيا للغنم، أله أن يحلب ويشرب؟ نعم. أنت تاجر لطعام ولك أجير في ذاك المتجر، أيأكل إن جاع بغير إذن؟ قالوا نعم. ما ملكتم مفاتحه الكلام للوكلاء والأجراء والمخلفون لرعاية الأموال. وقال بعضهم لا يأكل إلا أن يؤذن له. إذن فالآية خطاب للناس أن يسمعوا ويأذنوا لأجرائهم ووكلائهم بالأكل. وقيل إن كان يؤجر على العمل له أجر، رجل يملك محلا لبيع الأطعمة وله أجير يأخذ أجرا على عمله، فلا يصح له أن يأكل من طعام صاحب المحل. أما إذا لم يكن له أجر فله أن يأكل. هي آراء تتراوح بين ثلاثة آراء: أن يأكل بغير إذن، أن يأكل إن أذن له، إن كان له أجر لا يأكل، وإن لم يكن له أجر أكل. والمسألة أيضا تتوقف على الحالة وعلى العرف وعلى الوضع العام، وعلى الوضع العام. أهو مطعم والأدراء فيه خدم؟ هل يأكلون بالمعروف؟ هل يقدم لهم الأكل؟ هل يأكلون طعام الناس؟ هل يفسدون فيه؟ المسألة تتوقف على الخلق وعلى العفة وعلى كرم صاحب المال وعلى خلقه. أو ما نكتب مفاتيحه أو صديقكم. ومن أغرب الأمور كلمة صديقكم هنا. كلمة صديق تفيد الجمع ككلمة عدو، كقوله فإنهم عدو لي. فكلمة صديق وكلمة عدو يطلق على الجنس، على الجمع، يقصد به الجمع، أي بيوت الأصدقاء وخلف الأصدقاء. إذا دخلت بيت الصديق تأكل وتشرب بغير إذن؟ قيل نعم. فالصديق أولى وأقرب من القريب. واستدل على ذلك بقولهم: ألم تر إلى أصحاب الجحيم الجهنميين حين استغاثوا؟ استغاثوا بمن؟ قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. استغاثوا بالصديق، لم يستغيثوا بالقريب، استغاثوا بالصديق. فالصديق أولى. وسئل أحد العارفين: أي الناس أحب إليك، الأخ أم الصديق؟ قال: أحب أخي إن كان صديقي. أو صديق لكم؟ فقيل: إن الصديق يفرح وتطيب نفسه إذا أكل صديقه من بيته بغير إذن. وقال أحد العارفين: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك. وإذا غيب الزمان صدعك شتت فيك سمعه ليجمعك. الصديق أو صديقكم. ليس عليكم جميعهم أن تأكلوا جميعا أو أشتات، جميعا مجموعين، أشتاتا متفرقين. شتى القوم تفرقوا، شتى يشت شتى، وشتاتا تفرق أو أشتات. قيل في هذه الآية أو في هذا الجزء بالذات: كان قوم من العرب، من قبائل العرب، من بني ليث بن بكر، كان أحدهم لا يأكل منفردا أبدا ولا جاع. إبله والنوق محصلة باللبن في ضروعها، لا يحلب ولا يشرب حتى يجد من يشرب معه. وروي روايات عنهم وعن بعض العرب كحاتم الطائي في كرم، وأن هؤلاء الناس كانوا يسيرون على نهج وسنة إبراهيم الخليل الذي لم يكن يأكل وحده أبدا. وقيل عن هؤلاء الكرماء إن أحدهم كان يقول لعبده: اليوم كرم، أو قرر، أي برد شديد، اليوم قرر، إن جئتني بغيث فأنت حر. فكانوا يتحذرون من الاكل منفردين، لابد من الضيف، لابد من وجود من يأكلهم. فرفع ربنا عنهم الحرج وقال: لا اثم ولا حرج ان تأكل منفردا طالما لم تجد من تأكل معه، ولا تترك نفسك جوعان. ايضا حين يقول جميعا، قالوا هذه بالذات في امر الاخوة المتحدين او المقتنعين على امر، او الرفقه في السفر. انت تقدم وهو يقدم والاخر يقدم، يجمع المال بالتساوي ويشترى الطعام. كقول اهل الكهف لاحدهم: وأمرهم له، اذهب بهذا الولد فانظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. في حال السفر أنت معك زاد وهو معه زاد، كل يأكل من زاده منفردا، ذاك أمر مكروه مكروه. وأما السنة أن يجمع الطعام، فإن جمع الطعام أو اشترك المسافرون في النفقة وأكلوا جميعا، يتفاوت الأكل من شخص لآخر فذاك سمين كبير الحد يأكل أكثر، وذاك ضعيف البنية أو خفيف اللحم أو صغير الحد يأكل خليلا. إذا فكمية الأكل هم متفاوتون فيها رغم أنهم تساووا في النفقة، فهل هناك بأس أن يأكل أحدهم حتى يسمع رغم أن الأكل أو ما أكل أكثر؟ قالوا نزلت فيها نزلت فيها لا حرج ولا إثم، والتحابب والتآخي والاشتراك في النفقة والأكل جميعا بغض النظر عن التساوي في النهمة في النعمة أو في الشبع أو في الرغبة في الأكل أو الأكل. رغم التفاوت فالكل تطيب نفسه بذلك، أمر بالمودة بالمحبة بالألفة بإطعام الطعام بالأكل مع الأضياف باستضافة الناس، ترتيب تنظيم تأديب تحليم رحمة رحمة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات. فإذا دخلتم بيوتا تسلموا على أنفسكم. في آية سابقة في نفس السورة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الكلام هنا على البيت، بيت الشخص بيت المخاطب عن بيوتنا. فإذا دخلتم بيوتا تسلموا على أنفسكم، فقيل البيوت هنا بيوت المخاطبين، البيوت المسكونة بأهلنا، وقيل من هي عامة، أي بيت جئت إليه أو دخلته، سواء كان البيت بيتك أو بيت المذكورين الأعمام والأخوان والصديق وما إلى ذلك، فعليك أن تسلم على أهلها. فسلموا على أنفسكم أي سلموا على الموجودين فيها، لا تقتلوا أنفسكم أي لا تقتلوا بعضكم بعض، تسلموا على أنفسكم أي على الموجودين فيها تحية من عند الله مباركة. طيب التحية في الأصل دعاء بقولك حياك الله، أي تدعو له بالحياة بطول العمر، ثم أطلق على كل ما يحيى به الإنسان تحية من عند الله مشروعة من عند الله مأذون فيها، مباركة لأن فيها الدعاء السلام عليكم، إذا تدعو له بالسلام تدعو له بالرحمة تدعو له بالبركة، فهي تحية مباركة لأن فيها الدعاء وفيها استجلاب المودة، استجلاب المودة، إذا أحصيت السلام كان ذلك أدعى للمحبة والوئام، أحصي السلام. وحين أمرنا بإفشاء السلام وسئل صلى الله عليه وسلم على من يا رسول الله؟ قال على من تعرف ومن لا تعرف، وكان إذا لقي أحدا بدأه بالسلام صلى الله عليه وسلم. تحية من عند الله مشروعة بإذنه، مباركة فيها الدعاء وفيها استجلاب المودة، طيبة لأن السامع والمحيا بها تطيب نفسه بها. طيبة تطيب نفس السامع، إذا قلت لا السلام عليك طابت نفسه فهي تحية مباركة طيبة من عند الله. قيل إذا دخل الإنسان بيتا غير مسكون لا أحد فيه، بيته أو بيت غيره، البيت ليس فيه أحد، هل يسلم على من؟ ربنا يقول فسلموا على أنفسكم. قيل لا يسلم، وقيل بل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إن دخل بيته يسلم على أهله؟ قالوا نعم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فليقل اللهم إني أسألك خير الولوج وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهله. إذا قال الإنسان ذلك أمن دخول الشيطان في بيته، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، اللهم إني أسألك خير الولود وخير الخروج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم يسلم على أهل البيت. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كذلك أي مثل التبيين الذي حدث في الآيات السابقة للآداب العامة والعفة والستر وغض البصر وما نزل من آيات تبين وتعلم وترشد وتخلق الناس بالخلق القويم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.